أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أخذ هدايا من رجل عرف عنه أخذ الربا والسرقة؟ لا، إذا اشتهر بهذا الأمر وغلب على ماله تعاطي الربا والسرقة، نسأل الله العافية، فهذا لا ينبغي أن تقبل هديته. لكن أيضا أولا ينصح ويذكر ويوعظ، وأيضا لو وجه بهذا قيل له: لا نقبل هديتك، أنت إنسان تتعامل بالربا فلا نقبل منك، وكذلك السرقة نسأل الله العافية. وقد يكون خاصا كان يعني عين المسروق، فهذا أشد وأشد، لا تقبله بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن تؤدى الخطبة بلغة أهل البلد؟ ما ينبغي، يعني الفقهاء يقولون خطبة الجمعة ينبغي أن تكون باللغة العربية، باللغة العربية، لكن يعني مشكلة أن الشعوب الإسلامية كثير منهم صاروا في القرون المتأخرة بمعزل عن اللغة العربية، لغة القرآن، وحرموا منها بعد أن كانت هي لغة العالم الإسلامي تقريبا قبل 300 سنة، يعني قبل الهجمة النصرانية الاستعمارية التي صار الهجوم على بلاد الإسلام، وغيروا فيما غيروا لغتهم. كانت الشعوب الإسلامية في جميع القارات لغتها الرسمية اللغة العربية، وكبار العلماء الأفاضل إن كان في الفقه أو في التفسير أو في النحو اللغة العربية من الأئمة من هذه الشعوب، وهم أئمة اللغة، فكانت هي اللغة الرسمية للبلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية. فلما جاء هؤلاء الفجرة النصارى فصارت تحولت الآن، صارت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في الغالب، يعني بين هاتين اللغتين أو ربما لغة أخرى، لكن يغلب على كثير من الشعوب الإسلامية إما لغتهم فرنسية أو الإنجليزية. وهذا الشيء للأسف الذي غفلت عنه، يعني حتى لما صار الاستقلال وهو استقلال صوري شكلي، فلا زالت هذه الشعوب والدول والحكومات لا زالت مأسورة من قبل الحكومات النصرانية، ولم تتخلص بعد، ولم تأخذ حريتها كما ينبغي، لا في لغتها ولا في أنظمتها ولا في تصرفاتها. فالآن يعني مشكلة، يعني كون يعني نقول يخطب باللغة العربية ماذا يستفيدون؟ فقالوا يعني يتكلم باللغة العربية وتترجم ب، والآن يعني في يعني أجهزة الترجمة الفورية، فيجمع إلى أن يأذن الله لهذه الأمة وتعود إلى رشدها وتوفق إلى حاكم وحكومة يلم شعثها ويجمع شملها ويعيدها إلى شرفها وعزتها، وما ذلك على الله بعزيز. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي بعد صلاة العشاء ركعتي الشفع ثم أؤجل ركعة الوتر وأصليها ركعة واحدة في آخر الليل مع دعاء القنوت؟ نعم، لا حرج في هذا، إذا كنت تطمئن إلى أنك تدرك أن تأتي بالوتر ولو ركعة واحدة قبيل طلوع الفجر فلا حرج عليك في هذا، وهو أفضل. يعني كما جاء في الحديث، من حديث جابر: من استطاع أن يقوم من آخر الليل، من أن يوتر من آخر الليل فليوتر من آخر الليل. فإذا لكن كونك يعني حتى الشفع يعني تجعله مع الوتر يعني في آل واحد، وكلها ركعات خفيفة، يعني الشفع والوتر يعني كلها ثلاث ركعات مع دعاء القنوت لا يكاد يستغرق يعني 10 دقائق، فكونك تأتي بها جميعا من آخر الليل إذا كنت تطمئن إلى ذلك فهذا أفضل. وإن أتيت به على هذه الصفة وصليت الركعتين وأجلت هذه الركعة إلى آخر الليل فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل المتسولون يدخلون في النهي إذا طلبوا من الناس مساعدتهم؟ ما المتسول السائل إذا كان ما يؤذي الناس ولا يحرجهم ولا يقف خطيب بين أيديهم كما يفعلون في بعض المساجد فلا حرج. إذا جلس في موضع من المسجد وحاله تدل أو أدلى إلى بعض من يتوسم فيها أنه يساعده فلا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يعني شدد في هذا الشأن. وأما السائل فلا تنهر، فقد فسر على أنه السائل إما السائل في المسائل العلمية أو السائل الذي يريد أن تسد حاجته فلا حرج، فلا يدخل في هذا إلا إذا صار منه إزعاج. إذا كان إزعاج بالكلام أو الإلحاح أو والناس يصلون قد يعني أحيانا يزعجون الناس ويمرون بين أيديهم فهذا لا يصلح. أما إذا جلس في ناحية من المسجد أو عند باب المسجد أو ما إلى ذلك فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا. وآخر يقول: إذا ضاع طفل هل يجوز أن أنادي بالميكروفون المسجد؟ هذا مما اختلف فيه، باعتبار يعني أهمية الإنسان فقد يقال إن هذا لا يدخل في النهي. الضالة التي ورد وأيضا غير الضالة كذلك مفقودات النقود والأشياء فهذه هي التي ورد النهي، أما إذا كان أمر يتصل بحياة إنسان فأرجو أنه لا حرج. حتى ولو فرضنا في يعني على عهد الفقهاء الرقيق اعتبروا له مال، لكن نحن لا ننظر إليه بصفته المالية، بصفته إنسان، خاصة إذا كان يعني رقيق طفل ضعيف ويخشى عليه من الهلاك أو الحاق الأذية به، فقد يقال إن هذا لا يدخل في النهي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل البيع في ساحات المسجد؟ هذا ينبني على الحكم في شأن الساحات، هل هي حكمها حكم مسجد؟ والذي ذكرناه سابقا أن الساحات ليس لها حكم المسجد، وبالتالي فالبيع والشراء فيها لا حرج فيه إذا ما دام أنها لم تأخذ حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: رجل اعتمر وخلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق رأسه فماذا يلزمه؟ إن كان بادر بعد هذا فعله عن نسيان أو جهل، فيعني لبس قبل أن يحلق ثم حلق، فأرجو أنه لا حرج عليه، لأنه كل ما في الأمر أنه يعني لبس المخيط وغطى رأسه مثلا، وهذا الصحيح أنه إذا فعله ناسيا فإنه لا حرج عليه ولا فدية عليه، يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أكلت البهائم من الحشيش المسقى بماء نجس هل يشرب من حليبها؟ إن كان فعلا الماء نجس ولم يعالج بأنواع المعالجات المعروفة، فإذا كان فعلا نجس فلا شك أن الأعلاف التي يعني نبتت من هذا الماء فيخشى أنها يعني تأخذ حكم الجلالة. أما إذا كان الماء مثل مياه المجاري والصرف الصحي واللي يعرف أنها تعالج كيميائيا وتعالج بأنواع من التحويل والترسيب وما إلى ذلك بحيث أنها تستعيد أصلها إلى حد كبير، ففي هذه الحالة يطمئن إلى أن المزروعات التي يعني تنمو بها لا حرج في إعلاف الدواب منها. وثمار الأشجار وهكذا، الثمار نفس الحكم، يعني النخيل أو الأعناب أو الفواكه أو إذا كانت المياه يعني ملوثة ونجسة ولم تعالج فما ينبغي، وينبغي الحذر من هذا. أما إذا كانت معالجة تماما بالطرق المبتكرة الجديدة فأرجو أنه لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعرف بالميت وبنسبه في المسجد حتى يعرف؟ لا، هذا منهي عنه. هذا يعني ورد أنه يعني يدخل في شيء من النياحة، فلا يقال فلان ولا فلان ولا يعني، وأموات المسلمين شأنهم واحد، فلا ولا يقال العالم أو الملك أو الحاكم أو هذا كله لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول أعمل بشركة تاكسي وقد تأخرت عن الدوام يوما، وقامت الشركة بإيقاف بقية اليوم عن العمل وخصم 300 ريال عن التأخر عن العمل، يقول مع حرماننا عن العمل ذلك اليوم، فهل هذا المال حلال على صاحب الشركة؟ هذا يرجع إلى الشروط التي بينك وبين الشركة، فإذا كان بينك وبينهم شروط ونظام يحكم العمال بما فيهم أنت، فهذا حسب الشروط التي ينبغي أن تكون على علم بها، وإن كان تعسف وخلاف الشروط ويعني فرض عقوبة يعني أشد مما ينبغي، فلا شك أن هذا المال يحرم على صاحب الشركة، ومن حقك أن تقيم دعوة عليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل المصلي المسجد وقد فاتته صلاة العصر، هل يصلي العصر أم يصلي تحية المسجد؟ إذا كان الوقت واسعا فالأولى أن يصلي تحية المسجد، وأن يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر ليناله الأجر الذي ورد، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وربما أيضا كان ينتظر جماعة قد يصلون معه إذا كان الوقت واسعا. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد حديث في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة بأن يدخل الجنة بهذا الثواب؟ لا، الحديث الذي ورد حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب، هذا ضعيف، فيه راوي مجهول أحد الرواة الذي يرويه عن أنس وهو ابن أبي النبيط، قالوا هذا مجهول، والتبس بحديث آخر صحيح ثابت ومقارب له في اللفظ، من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق، في أي مسجد، ليس مقيدا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من وفق في مسجد الحي مسجد بلده واستطاع أن يواصل 40 يوم كل يوم 5 صلوات متصل يدرك تكبيرة الإحرام، فإنه بفضل الله يدرك هذا الأجر وهذا الثواب. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا بعد التبول أحس أنه ينزل مني قطرة بول فأضع حفاظا، وهذا بعد الوضوء عادة، وأحيانا يكون بقي على الصلاة وقت قصير. إذا كنت يعني متحقق وأنه ليس وهما ولا وسوسة فليس إلا ما صنعت، يعني تضع شيء يحول بين خروج البول وتلويث ثيابك وبدنك. منها أحسن الله إليكم. يقول كنت على سفر ودخلت المسجد فوجدت الصلاة أقيمت فصليت وراء الإمام، وبعد الركعة الثانية سلمت وتركت الإمام، فما صحة صلاتي؟ هذا خطأ، ما ينبغي لك تدخل مع الإمام إذا كنت لا تريد أن تتابعه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، حتى قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، من يعني ضرورة المتابعة، فأصلا لا تدخل مع الإمام إذا كنت لا تدري ماذا يصلي، قد يكون مقيم وأنت مسافر، أو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب أو ما إلى ذلك، لا تدخل حتى تطمئن إلى أن الصلاة التي يصليها هي الصلاة التي أنت تريدها، هو مسافر وأنت مسافر، أو أنت مقيم وهو مقيم، وعلى المغرب المغرب وهكذا حتى لا يكون شيء من هذه الإحراجات. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس الساعة والخاتم في الإحرام؟ لا حرج في هذا كله، الساعة والخاتم والنظارة والحزام الكمر، هذه كلها شيء أشياء لا حرج على المحرم فيها. أحسن الله إليكم، يقول ما هي صفة التكبير وهل يرفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة؟ صفة التكبير؟ نعم، التكبير هو كما نسمع يعني الله أكبر، والفقهاء يعني وضعوا يعني ضبط الكلمة وحذروا من اللحن الذي قد يعرض لبعض الناس في صفة التكبير، أو المد كذلك، المد الذي يعني خلاف المعهود فلا يمد. ف يعني بعض الآثار التكبير جزم والتسليم جزم، الله أكبر، فهذا صفة التكبير أنه يأتي به بدون مبالغة في المد أو شيء من اللحن يعني في الحركات أو الإشباع، الله أكبر إشباع لا ينبغي، فهذا صفته. وكيف يقول شو تكبير ورفع اليدين في التكبير؟ ورفع اليدين وردت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب. والرفع ورد أنه يرفع إلى يعني يحاذي الأذنين، يحاذي الأذنين أو إبهاميه يعني قريبة من الأذنين هكذا الرفع، فيرفع بهذه الصفة. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الأعمال الجائزة فعلها في المساجد سوى الذكر والصلاة وقراءة القرآن؟ هذه هي الأمور يعني الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والاعتكاف، الاعتكاف، فهذه الأمور التي تعمل في المساجد. الدروس أيضا، دروس حلقة العلم وتلاوة القرآن، هذه أيضا من أفضل ما تكون في المساجد، إذا كان فيه حلقة علم ودرس علم أو تلاوة قرآن هذه كلها يعني أفضل ما تكون في المساجد. أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الشروط والواجبات في العمرة وما كفارة الشروط إن تركت في العمرة؟ نعم، الشروط هي شروط عامة يعني تطلب في كثير من الأعمال، يعني منها مثلا الإسلام، الإسلام شرط، يعني لو إنسان أعجبته العمرة ولم يسلم قال أنا أريد أن أعتمر مثلكم أو أحج مثلكم، تقول لا أسلم أولا، أسلم أولا ثم اعتمر وحج أولا. كذلك العقل، فالذي يعني ليس له عقل فهذا حتى لو اعتمر أو حج فحجه هذا لا تبرأ به ذمته، فإذا من الله عليه واستعاد عقله يجب عليه أن يحج، فمن شرط صحة الحج العقل دون قضية التمييز. فالصغير الذي لم يبلغ هذا ورد الحديث باستثناءه أن كما جاء في حديث المرأة قال لي هذا حج؟ قال نعم عليه الصلاة ولك أجر. كذلك النية لابد أن ينوي، فلو كان لم يكن له نية يعني سائح ويريد أن يعني يتفرج ويتمشى وهذا فهذا ما هي، فالنية بأن يؤدي هذا النسك، فهذه شروط. وأما الواجبات فتختلف، يعني يختلف الفقهاء في تحديد الواجبات، لكن منها التلبية من الميقات والإحرام من الميقات أو الإحرام من الميقات، أن يحرم وينوي الدخول في النسك، ومنهم من يوجب التلبية ولو مرة واحدة عند الإحرام. كذلك اجتناب، يجب اجتناب المحذورات من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب قلم الأظافر وأخذ الشعر إلى آخر ما ورد في المحظورات. وأيضا هناك ما هو أركان، وهو الإحرام ذاته هذا ركن، يعني ما هو واجب أعظم من الواجب، والطواف والسعي في العمرة، هذه أركان ما لم يأتي بها فسدت عمرته. أما الحلق والتقصير فمنهم من يرى أنه ليس ركنا بل هو واجب، واجب إذا تركه ولم يأتي به عليه فدية، يجبر بالفدية. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يعتمر عن الميت؟ والآخر يقول إذا أراد أن يعتمر عن والديه هل يحلق؟ لا شك من اعتمر عن غيره فالحكم كأنه اعتمر عن نفسه، فيلزمه يعني لابد أن يحلق، ومثل ما لو كان معتمرا أو حاجا عن نفسه. لكن ذكرنا مرارا أن الحج أو العمرة عن الميت وردت بنصوص محدودة جدا، على سبيل أنه سئل عليه السلام فأجاب، لكن نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم وبالأخص التابعين من بعدهم ما أثر عنهم كثرة النيابة في العمرة ولا في الحج، مع أنه لا شك أن آباء بعض التابعين أو تابع التابعين قد يكون آباؤهم وأمهاتهم ما اعتمروا ولا حجوا، ومع ذلك ما أثر عنهم أنهم يستكثرون من النيابة ويحجون عن أب أو أم أو الأخ أو ما إلى ذلك، فهي قضايا قليلة جدا سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب، وقد تكون قضايا أعيان لا عموم لها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني ينكر هذه النيابة في الحج وفي العمرة ولا يراها، فالناس توسعوا في هذا، وخاصة إذا كان على سبيل الأجرة وأخذ المبالغ فهذا أشد وأشد، ويشنع الفقهاء على هذا تشنيعا شديدا، فينبغي أننا لا نتمادى في هذا الأمر. وأدعو لصاحبك في طوافك وفي صلاتك وفي سعيك، أدعو له وأكثر من الدعاء لمن تريد أن تحج أو تعتمر، أكثر من الدعاء، الدعاء مفتوح، بابه مفتوح، وإذا قبل الدعاء ففيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول بدأت حفظ القرآن ولا أستطيع أن أحفظ بصوت خفي، فماذا أفعل علما بأن رفع الصوت منهي؟ أبعد عن الناس، يعني أبعد عنهم، انظر مكان بعيد عن الآخرين حتى لا تزعجهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أوزعنا شكر نعمك يا ذا الفضل والجلال والإكرام، واجعلنا شاكرين لك، شاكرين لنعمك يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وزدنا من جودك وفضلك وكرمك. اللهم زدنا علما وعملا صالحا، وزدنا إيمانا وتقا وهدى، واختم لنا بالصالحات يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم. اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأشياعهم وأنصارهم، اللهم عليك بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد على القوم المجرمين، إنك أنت القوي العزيز الجبار المتكبر يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم فرحنا بالنصر يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم صل